الحسد الذي هو حرام هو تمني زوال النعمة عن المسلم مع السعي لذلك الفعل بالبدن أو بالقول باللسان، فهذا هو الحسد المحرم. أما ما لم يحصل ذلك وكرهه بقلبه فهذا ليس فيه معصية.